والحمد لله لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، فهذه قصة تروى وفيها موعظة وتذكرة وعبرة. تزوج رجل امرأة، وفي أول أيام عرسه اجتمع حول الطعام مع أمه وزوجته، فاعتنى بزوجته طبعا عروس، وقدم لها يعني أطيب الطعام وأكبر نصيب منه، وقدم لأمه شيئا بسيطا من الطعام وبدون اهتمام. تدبرت العروس في هذا الموقف وقالت لزوجها: طلقني الآن، ما الذي حدث؟ لماذا؟ وظل يراجعها ويتوسل إليها أن تتدبر فيما تقول وأن تعي عواقبه. أفي ليلة عرسها؟ أفي أول لقاء يجمعه بها؟ ما الذي جرى؟ فقالت له: إن العرق قد الساس، ولا أريد أن أنجب منك ولدا وأهان منه كهذه الإهانة. العرق قد الساس، ولا أريد أن أنجب منك ولدا وأهان منه كهذه الإهانة. بعض النساء عندما يفضلها زوجها على أمه تعتقد أنها انتصرت وأنها ستعيش في كنفه مرتاحة البال، ونسيت أنه كما تدين تدان. طلقت منه، لقد أصرت على موقفها وفارقها، ورزقها الله زوجا بارا بها وبأمه. نحن نقول برا بها وبأمه لأن البر بالأمهات لا يعني القسوة والجفاء والغلظة مع الزوجات. بالقسط وبالعدل قامت السماوات والأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن كلا طرفي قسط الأمور ذميم. إن من الناس من يميل إلى زوجته على حساب أمه واهتمامه بها، ومن الناس من يحمله بره بأمه كما يتصوره أو كما يتوهمه على أن يكون قاسيا على زوجته وعاقا لها ومسيئا لعشرتها. طلقت منه هذه المرأة، ورزقها الله زوجا بارا بأمه، ومرت السنوات والأيام والليالي وأنجبت أولادا. وفي يوم مسافرة وركب على ناقة وأولادها حول الهودج يحاولون أن ألا يهتز فوق الناقة لكي لا تتعب أمهم من اهتزازه. وفي الطريق شاهدت قافلة تمشي ويتبعها رجل كبير بالسن خلف القافلة حاف القدمين، يمشي أحد لا يعتني به. قالت لأولاده: انظروا هذا الرجل المسكين الشيخ الطاعن في السن، فإذا به زوجها السابق. قالت له: هل عرفتني؟ لا، أنا زوجتك السابقة، ألم أقل لك إن العرق قد الساس وكما تدين تدان؟ انظر إلى أولادي كم يحتفون بي وكم هم بارون بي انظر إلى حالك، أين أولادك؟ لقد أهنت أمك يوما من الدهر فكان هذا جزاءك. ثم قالت لأولاده: اعتنوا به قربة لله تعالى، اعتنوا به قربة لله تعالى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. فرفقا بأمهاتنا وبآبائنا لا نقصر معهم، لا نضيق عليهم. ينبغي للزوجة أن تترك زوجها يبر بأمه وأن تكون عونا له على ذلك. وينبغي للزوج أيضا أن يترك زوجته تبر بأمه وأن يكون عونا لها على ذلك. أحيانا الميزان يضطرب، يريد لزوجته أن تكون خادمة لأمه ولا يريد أن يلتفت إلى أمها قط. ومرة أخرى بالقسط وبالعدل قامت السماوات والأرض. الحياة قصيرة، ويوما ما ستدفع ثمن ما قدمت وما عملت. واذكر دائما أن البر لا يبلى وأن الذنب لا ينسى وأن الديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما تدين تدان، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. مسألة أخرى بها متعلقة بالهبات والعطايا والوصايا، إن من الناس من يعيش طيلة عمره على خير وعلى بر ثم يختم حياته بوصية جائرة أو بعطية جائرة، فقد يؤدي هذا إلى إحباط ما قدم من عمل. إذا أعطى أحد أولاده عطية ينبغي أن يعدل بين أولاده في العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الفرق بين العطية والوصية أن العطية في حال الحياة والوصية مضافة إلى ما بعد الموت. العطية هبة لا تتم إلا بالقبض، ودي مسألة لا يلتفت إليها كثير من الناس. يعطي من أراد أن يعطيه هدية أو هبة أو عطية في حياته، لكن لا يسلمها له، لا يقبضها المعطى له الموهوم له، فتظل في يده إلى أن تنزل به مصيبة الموت. إذا نزلت به مصيبة الموت والعطية لم تقبض بطلت، ترجع ميراثا. إذا لم تقبض في حال الحياة، إذا لم يحزها الموهوم له، فإن الهبة تبطل. الهبة تنشأ بالعقد لكنها لا تتم ولا تتحقق إلا بالقبض، لا تتم ولا تتحقق إلا بالقبض. وفي الباب الحديث المعروف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر كان قد نحلها جذاذ 20 وسقة، يعني تمر نطلع منه 20 وسقة من التمر، نخل نطلع منه 20 وسقة من التمر. فلما حضرته الوفاة قال لها: يا بنيتي، ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، أنت أعز أولادي علي. كلمة ولد تشمل طبعا كما قلنا الذكر والأنثى. ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك. وتخطيب الفعل وأصبح في يدك لتم ذلك بالقبض، فإنما هو اليوم مال وارث. هو أبرم أمره ووهب لها هبة ونحلها عطية لكن لم تأخذها، لم تقبضها في يده، ثم نزلت به مصيبة النوم. خلاص رفع يده عن ماله، رفع يده عن ماله وأصبح ماله إرثا تركة من بعده تقضى الديون وتنفذ الوصايا ولا وصية الوارث. أصل الوصية تملك مضافا إلى ما بعد الموت. وأبو بكر كان قد وهب ابنته عطية في حياته فقال لها لو كنت جذزتيه عن قطعتيه وحزتيه الحيازة كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله عز وجل. قالت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. أي يعني 20 وصل كان يكون 10,000 وصل. لو كان كذا وكذا لتركته، لكن ده بيقول لي أختاك، أنا عندي أسماء بس، فين التانية؟ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. كانت مرات حامل وهو توقع أن يكون الحمل الذي بطن زوجته بنت، فقال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت بالفعل جارية. فلأن العطية لم تحس لم تقبض من قبل أمنا عائشة حتى حضرته الوفاة، فأصبح هذا المال إرثا من الإرث وتركة من التركة لا تختص به، إنما يقسم بينهم على كتاب الله عز وجل. فمن أراد أن ينجز عطية لأحد في حياته خليه يقبضها يستلمها، يحوزها يفصلها عن ماله ويستلمها. وطبعا القبض مطلق في الشرع، في شكل معين للقبض، القبض في كل موضع بحسبه، وكل مطلقات الشرع يرجع في تقديرها إلى العرف، فما اعتبره الناس قبضا فهو قبض. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاتمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.